على النية أو سبب اليمين وما هيجها أو مقتضى اللغة والعرف أو التعيين. لا أكل نعم كرشة ما له نية له نية إن كان له نية إن كان له نية يعني نواء لا أكل لحم الجمل يعني أي شيء في الجمل يحنث وإن نوى اللحم يعني الهبر الأحمر ما يحنث وإذا لم يكن له نية نرجع إلى مقتضى العرف إذا كان الرجل من العرف أما إذا كان لغوي يرجع مقتضى اللغة